الحق شيخ، تمس الحق شيخ. ايش؟ الحق. كذلك. شيء. كذلك من نوع من اللواط. ألا تدري أن هذا يتطلب من المتساحقتين التعري؟ طيب هذا التعري أليس محرما؟ فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، حرمات، فهي من أشد المحرمات. كل شيء يقبل التوبة حتى الكفر. حتى الكفر، واحد كفر ثم آمن وأسلم وحسن إسلامه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى وعملها وهو على علم أن هذا غلط. سمعت الجواب؟ نعم. فهمته؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، كيف حال شيخنا؟ أهلا أبو عبد الرحمن. مرحبا بكم شيخي. كيف حالك؟ الحمد لله. أبو عبد الرحمن. الأواني. كيف حالك؟ الحمد لله على فضله. لي ليالي أتصل كثيرا سبحان الله، ما وفقت أبدا، تليفون مشغول أو ما أحد ياخذ السماعة. إيه أنا. أخيرا بصرنا. أنا أعطيك رخصة خاصة بك أن تتصل في غير وقت الأسئلة. جزاك الله خير يا شيخي. حتى نسمع صوتك. الله يحفظكم يا شيخي. ونطمئن على مسيرتك في بلدك. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا شيخنا. اللهم أمين. ونبشركم أن إخواننا أفرج عنهم. ما شاء الله، جزاك الله خير. الحمد لله. مسق. والإخوة اللي حولك كيفهم إن شاء الله سيدي؟ والله الحمد لله بخير، وقد زارنا بعض إخواننا الطيبين إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، من إخواننا السعوديين، وهم الآن الشيخ عبد الله العبيلان. أيوة، من أين عرفته؟ لتكون حاسة الشم عندك ممتازة. بارك الله فيك شيخي. يعني بلغك خبر فيما يبدو؟ لا والله، بس عرفت انه عازم على السفر، وظننت قفز الى بالي هو اول ما تنازل لديني. ما شاء الله. آنفا سألتني امرأة من الجزائر هل هناك في رأسه؟ ايوه. فأجبتها بالإيجاب، والآن جاء الشاهد. جزاكم الله خير شيخي. وإياك إن شاء الله. الله يحفظكم. كيف حالك؟ والله أحمد الله على فضله وإنعامه، النعم كثيرة ونحمد الله ما بنا بأس أبدا. الحمد لله. بس أحببنا نسمع صوتكم، والله إنه مشتاق لكم كثير شيخي. والله يبارك فيك، لعلك تتمكن، لا أقول من أن تزورنا، وإنما من أن تعرض نفسك علينا لنراك. جزاكم الله خير شيخنا. ولا بد أنك لاحظت الفرق بين التعبيرين. لاحظت الفرق، وذلك من لتلطفكم شيخنا وفضلكم. عفوا، الله يحفظك. الله يبارك فيك شيخي. لك كلمة توصينا بها قبل أن نفارقكم. نعم. إيش؟ كلمة توصينا بها. بارك الله فيك، نوصيك وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، وأن نعامل الناس بالخلق الحسن وسعة الصدر. وكما تعلم اليوم الدعوة بحاجة ليس فقط إلى العلم، بل وإلى الدعوة بالتي هي أحسن، وذلك من الخلق الحسن. وهنا أخونا أبو الحارث علي. أيوة. هو يريد أن يتكلم معك وأن يهتبل فرصة قد لا تسنح له مرة أخرى، فتفضل واسمع صوته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟ نحمد الله، كيف أنتم؟ والله يا أخي بخير من الله ونعمة. إن شاء الله جميع أهلكم بخير. والله الكل بخير وأنتم كذلك إن شاء الله. الحمد لله على فضله بخير ونعمه. أنت تتكلم من مسقط؟ لا والله أتكلم من صلالة على بعد 1000 كيلو من مسقط. المهم يعني من عمان. إيه من عمان. ما في أي إشكال الحمد لله. الحمد لله ما في شيء الفضل لله. الحمد لله هذا من فضل الله. حببت والله أطمئن ومن قبل إن شاء الله ما في شيء ونرجو الله ألا يكون شيء بعد. لا لا إن شاء الله ما كان شيء ولن يكون شيء بإذن الله نرجو من الله. يا رب نرجو الله ذلك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. حبينا بس نسلم عليكم نستغلها فرصة يعني اتصلت بشيخنا الله يجزاكم الخير. جزاك الله خير. لا تنسى أن تسلم على الشيخ عبد الله. إن شاء الله يسمعك هو. عندك هو؟ عندي وهو الآن قد أتى ليسلم عليك. وأنا بالنسبة لي السلام عليكم. وعليكم السلام. أي الشيخ عبد الله معك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام مرحبا بشيخنا. كيف حالك؟ بشر عنك. الحمد لله. كيف الأهل عساهم طيبين؟ جاهزة. كيف صحتكم أنتم؟ خير. شلون الأخوان والزملاء وطلبة العلم؟ كلهم بخير إن شاء الله. رحلتكم طيبة بإذن الله بجوار الشيخ أنتم. لا شك في ذلك. نحمد الله ونشكره. الحمد لله. نسأل أن تكون رحلتكم موفقة. إذا نحمد الله ونشكره. بارك الله. الله يحفظكم. الله يسلمك. تريد أن تكلم الشيخ؟ تسل لا بأس أن نتصل به قليلا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرة أخرى. شيخي لا لعلي أطلت عليكم كثيرا وشغلت وقتكم. الله يبارك فيك وأهلا بك وسهلا. فلعلي إن شاء الله لي بعض المسائل أتصل بها في وقت فراغ آخر إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا متى شئت. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.